السؤال اللي لغير الله مدلاها والشكر أيضا لغيره صياح واللي ذبع الوفا أرجوك إلاها احتذر يا بيعة بكر بتبا أخوك من الرضا والرضي